بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا. وبعد، فلازلنا في الكلام أو في التعليق على كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وهذا الكتاب العظيم الذي قد حوى أبوابا مهمة جدا في باب الاعتقاد، ولكنه كتاب أجمل المسائل ولم يذكر عليها شيئا من الدلائل إلا نادرا. وقد سبق أن تحدثت في درس الماضي عن كلام الإمام أحمد في التكفير، وقلت إن التكفير حكم شرعي وهو موضوع خطير جدا، خاصة بالنسبة في هذا الزمن، فإن أهل الباطل رفعوا عقيرتهم بالباطل بدعوى التكفير، ويكفر كثير من أهل الباطل المسلمون بما لم يكفرهم به الله ورسوله. وقلنا إن التكفير حكم شرعي، إن التكفير حكم شرعي مثله مثل الإسلام والإيمان، فكما أنك لا تثبت الإسلام لمن أعجبك في أخلاقه وتصرفاته وسمته من اليهود أو النصارى، فكذلك لا يجوز لك أن تنفي أحدا من الإسلام بسبب سوء خلقه أو شدته عليك أو نحو ذلك، لأن هذا حكم شرعي إنما يثبت لأصحابه إذا تحققت شروطه، ولا ينفى عن أهله إلا إذا كان هناك ناف له ومناقض لوجوده مناقضة شرعية أو ناقض شرعي. وهذا الأمر قد ضبطه أهل السنة ضبطا ولله الحمد، لا يحتاج في الحقيقة منا إلا أن نبحث عنه ونتدارسه. وقلنا إن أهل السنة قد جعلوا للتكفير ضوابط عديدة، من هذه الضوابط أنهم يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فالتكفير المطلق هو التكفير الذي يطلقه الإنسان عموما، ليس مقصودا به شخص معين كفلان أو علان، فيقال مثلا إن الجهمية كفار، أو يقال إن من نفى وجود الله عز وجل على العرش كافر، أو يقال إن من نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض كافر، وهكذا. فهذا تكفير بالعموم، فهذا جائز. لماذا؟ لأنه إذا انضبط على ضابط الشرع فإنه يجوز. أما التكفير المعين يعني أن فلانا من الناس كافر، فهذا هو الذي يحتاج أن ينتبه لهذا الموضوع، لأنه الإنسان إذا ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن تخرجه منه إلا بيقين. يعني من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج بالشك والظن، إنما يخرج باليقين من الإسلام، بمعنى أن يرتكب أمرا كفريا وتتحقق الشروط وتنتفي الموانع، فعندها يحكم على صاحبه بالكفر. وجعل أهل السنة كما قلت ضوابط لتكفير المعين، منها أن يكون هذا المعين قصد القول الكفري أو الأمر الكفري بكلامه، فإنه قد يقول الإنسان قولا كفريا وهو ذاهل عنه ولا يقصده، لأنه محتمل لوجه الكفر ومحتمل لوجه آخر لا يكفر به الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. والضابط الثاني أن الإنسان إذا والضابط الآخر فيما يتعلق بالكفر أن لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، فلا يكفر بالكلام العام الذي لم يكفر الله تبارك وتعالى ورسوله به، ويجب أن تتحقق فيه الموانع أو تنتفي عنه الموانع. والموانع هي كما ذكر أهل العلم الجهل والتأويل والإكراه، فإذا كان غير جاهل ولا متأول ولا مكره فهذا في الحقيقة عند أهل العلم يطبق عليه ضوابط التكفير ويحكم عليه بالكفر. وإن كان هذا الأمر الحكم على أحد بالكفر إنما هو في حقيقته لأهل العلم، ليس للإنسان العادي أن يحكم على غيره بالكفر، لأنه لا يعرف مخارج الأقوال ولا تطبيق الشروط عليه، وإنما الذي يحكم بهذا أهل العلم. والذي ينفذ، لأن الكافر في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فالحكم تطبيق الحكم بالكفر ولوازم ذلك من التفريق بينه وبين أهله وعدم كونه مع المسلمين، وكذلك الحكم بقتله لأن من بدل دينه فاقتلوه، هذا إنما هو لأهل القضاء، للقضاء الشرعي هو الذي ينظر في هذه الأمور ويقرر الحكم وفق الواقعة بعد أن يتأكد من استحقاق هذا المتكلم بالكفر للحكم. هذا مثله مثل سائر الأحكام، فإن الإنسان قد يعني يكون بينه وبين إنسان خصومة ويكون يعرف أنه صاحب الحق، لكنه إنما يعطيه الحق وينفذ له الحكم القضاء الشرعي هو الذي ينفذ هذا وهو الذي يحكم له. كذلك هذا ليس أمرا متروكا لعموم الناس لا يحكمون ولا ينفذون، إنما ذلك لأهل العلم في الحكم وكذلك لأهل القضاء من ناحية التنفيذ. نعم، نقرأ كلامه في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء 21 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه المسألة هي التي أدخلتنا في مسألة التكفير والحديث عنها، لأن مسألة التكفير مسألة عامة، وهذه المسألة مسألة خاصة، وهي التكفير بترك الصلاة وعقوبة تارك الصلاة. الصلاة في الواقع هي أعظم أركان الإسلام، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أعظم أركان الإسلام كما قلت بعد الشهادتين. والصلاة هي في الحقيقة هي الباب إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وهي الحجاب إن شاء الله من غضب الله وناره. والصلاة لعظيم مكانتها وقدرها عند الله تبارك وتعالى ليست كغيرها من أركان الإسلام، فالحقيقة لها تميز في تشريعها ولها تميز في أحكامها. فالصلاة لعظمة مكانتها عند الله ومحبة الله تبارك وتعالى لأهل الصلاة وللصلاة نفسها، أن الله تبارك وتعالى إنما فرضها على نبينا وعلى هذه الأمة، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة فوق 7 سماوات، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 7 وارتفع عليه الصلاة والسلام حتى يقول سمعت صريف الأقلام، خاطبه الله عز وجل مباشرة بفرض الصلاة، خاطبه الله عز وجل مباشرة بفرض الصلاة. فإذا الصلاة لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيها رسول، لم يكن بينه وبين الله عز وجل فيها رسول. لماذا؟ لعظمتها ومحبة الله تبارك وتعالى لها ومكانتها عند الله عز وجل، وبالتالي مكانتها في هذا الدين فالصلاة الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته وبكبريائه وبقدوسيته سبحانه وتعالى تولى تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها، وفرضها عليه، فرضها تبارك وتعالى على نبينا وعلى هذه الأمة 50 صلاة. لماذا فرضها الله تبارك وتعالى 50 صلاة؟ لأنه يحبها سبحانه وتعالى، يحب الصلاة. ولهذا ورد قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله تبارك وتعالى يحب الصلاة ويحب هذا العمل العظيم الذي ينفرد به الإنسان بربه ويخلو الإنسان المسلم به بربه. فلهذا فرضها عليه أول مرة 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نزل بال50 صلاة ولقي موسى عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال فرض عليهم 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل، بمعنى أن أمتك لا تتحمل هذا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف، وأخذ عليه الصلاة والسلام يصعد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الله عز وجل يسأل التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات. فلما رجع قال له موسى كم فرض ربك على أمتك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إني قد سلمت ورضيت، أو نحو ذلك. فقال الله تبارك وتعالى قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي 50 في الصلاة و50 في الأجر. 50 في الصلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في الأجر. انظر هذا الكرم الإلهي وهذا الجود الرباني كيف جاد على عباده ب50 صلاة، وهي في صورتها وتطبيقها وواقعها 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعلها الله تبارك وتعالى وسيلة لمناجاة الله تبارك وتعالى بين العبد وربه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إنما يناجي ربه، إذا صلى أحدكم فإنما يناجي ربه، يعني كأنه مختل بالله تبارك وتعالى ويتحدث مع الله عز وجل بما يريد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجه المصلي، يعني أمام وجهه تبارك وتعالى. فأحدكم إذا صلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يناجي ربه، إنما يناجي ربه، يعني كأنه يسار ربه بمقاصده ومراداته وما يريد من ربه تبارك وتعالى. والله جواد كريم، والله جواد كريم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا جاءه أمر أو كرب فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن فيها الفرج وفيها المخرج من كل كرب، وفيها مناجاة الله عز وجل، وفيها دعاء الله تبارك وتعالى، وفيها الثناء على الله عز وجل، وفيها المناجاة لله تبارك وتعالى، وفيها أن يختلي الإنسان بربه فيتفرغ من كل ما همه من أمور الدنيا ومن مقاصد الدنيا ومن أعمال الدنيا، فيقف في محرابه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا الصلاة أعظم موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فكانت الصلاة راحة للمؤمنين وأنسا بالله تبارك وتعالى رب العالمين. فلذا لا يعدل الصلاة في الحقيقة شيء ولا يعدلها عمل، ولهذا أخسر الناس من فاتته الصلاة فكيف تفوت الإنسان الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يترك ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يترك من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، نحن كثيرة ذنوبنا، كثير تقصيرنا، كثير سهونا، كثيرة غفلتنا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الصلاة هي في الحقيقة تسدد النقص، ويكفر الله بها الذنب، ويرفع الله تبارك وتعالى بها الدرجات. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا الإنسان إذا أراد أن يعيش سعيدا في حياته فليحافظ على هذه الصلاة، فإنها عنوان نجاحه. لهذا يقول العلم، يقول أهل العلم: إن قدر الله في قلب المسلم كقدر الصلاة في قلبه. فإذا كانت الصلاة لها قدرا عظيما في قلبه فليعلم أن قدر الله وقدر دين الله تبارك وتعالى كذلك، لأن الصلاة في الحقيقة هي وقوف بين يدي الله عز وجل، وأداء للشكر، أداء الشكر لله تبارك وتعالى. لهذا من لم يصلي في الحقيقة لم يؤدي شيئا من الشكر، من لم يصلي لم يؤدي شيئا من شكر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبأي شيء إذا كان الإنسان لا يصلي يشكر الله تبارك وتعالى؟ يشكره بماذا؟ لن يشكره. وحقيقة الأمر أنه يكفر نعمة الله تبارك وتعالى إذا دخل عليه وقت الصلاة ثم لم يصلي، إذا دخل عليه وقت الصلاة ثم لم يصلي فإنه في الحقيقة لم يؤدي شكر الله تبارك وتعالى الذي أسبغ عليه نعمه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله تبارك وتعالى علينا تترى، ونعم الله عز وجل عنا لا تنقطع منذ أن وجدنا في هذه الحياة وإلى أن نخرج من هذه الحياة، فنحن نتقلب في نعم الله. أيعجز المسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يقف بين يدي الله خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة؟ كل ذلك في الحقيقة لا يساوي من الوقت شيئا، وإنما يستحصل به الإنسان خيرا لا يدري، لا يستطيع إنسان أن يدرك عظمة هذا الخير الذي يصله الإنسان منا إذا حافظ على هذه الصلوات. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في الليلة من حافظ عليهن بخشوعهن، ومن حافظ عليهن بخشوعهن بركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فلذا الصلاة في الحقيقة هي أعظم أركان الإسلام، والصلاة هي عنوان فلاحك. لهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. يعني أن أعمالك كلها تبع للصلاة، فإن صلحت صلاتك فإن أعمالك بإذن الله تصلح، وإن فسدت فسدت صلاتك فسدت بقية أعمالك، لأن مفتاح الرضا ومفتاح القبول ومفتاح النجاة هي الصلاة، وقد فشلت في النجاح فيها. لهذا يجب على المسلم أن ينتبه لحقيقة هذه الفريضة العظيمة التي لا يعدلها فريضة، والله تبارك وتعالى قد أمر بها عباده في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وأمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورغب فيها عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا أو راح إلى الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يعد له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح يعد الله تبارك وتعالى له نزلا في الجنة. ماذا يعني نزل؟ يعني ضيافة، يعد الله تبارك وتعالى لك ضيافة في الجنة كلما غدوت أو رحت إلى الصلاة، كلما غدوت أو رحت إلى الصلاة يعد الله تبارك وتعالى لك ضيافة في الجنة. والضيافة والهدية على قدر مهديها، فكيف إذا كانت الضيافة والهدية من الله تبارك وتعالى الجواد الكريم؟ لا شك أن ذلك لا يستطيع الإنسان أن يقدر قدره، وإنما سيدركه المسلم يقينا، سيدركه المسلم يقينا يوما من الأيام إذا لقي الله تبارك وتعالى. فلذا أحض نفسي وأحض إخواني على المحافظة على الصلاة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة وإن قطعت لا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. لماذا؟ لأن الصلاة في الحقيقة هي عنوان العلاقة الصحيحة بين العبد وربه، وهي عنوان شكر العبد لربه على نعم الله تبارك وتعالى. فالصلاة في اليوم 5 مرات، والصيام شهرا في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة قد تفعلها وقد لا تفعلها إذا لم يكن لديك النصاب. فإذا الصلاة هي زكاة البدن، وهي زكاة النعم، وهي وسيلة القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي وسيلة الاتصال بالله تبارك وتعالى إلى أن يموت الإنسان. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في وهو في الموت عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كيف ولماذا يا نبي الله حرصت على أن تكون هذه آخر كلماتك وآخر وصاياك لهذه الأمة؟ لماذا كان ذلك؟ لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام قيمة هذه الصلاة عند الله تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى، ومكانة المصلين عند الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل للصلاة. لهذا عليه الصلاة والسلام في آخر نظرة نظر فيها إلى أصحابه، نظرهم وهم يصلون خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فتبسم عليه الصلاة والسلام. فيقول الراوي: كأن وجهه فلقة القمر عليه الصلاة والسلام، تبسم لما رآهم يصلون في الجماعة في المسجد، ثم عليه الصلاة والسلام أسدل الستار، وكانت ذلك تلك آخر نظرة نظرها عليه الصلاة والسلام للمسلمين. إذن حري بنا حقيقة أن نكون على قدر هذه هذا التوجيه وهذا الحرص وهذا التعظيم من الله تبارك وتعالى للصلاة، لأن الذي يصلي كما قلت إنما يتصل بالله. إذا احتجت لله عز وجل وأنت العبد الضعيف المسكين المبتلى، وكل ما حولك مسلط عليك تقريبا، إذا احتجت إلى الله تبارك وتعالى وأنت منعزل عن بيوته، منعزل عن جماعة المسلمين، منعزل عن أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليك، بأي وجه تسأل الله تبارك وتعالى؟ بأي وجه تسأل الله عز وجل؟ لا وجه لك، لا وجه لك في الحقيقة أن تسأل الله تبارك وتعالى وأنت في سابق أيامك معطي بيت الله قفاك، ومعطي جماعة المسلمين قفاك، ولا تدخل بيت الله تبارك وتعالى إلا نزرا. هذا في الحقيقة أمر يعني يجب أن يحسب حسابه المسلم، ثم يعلم أن هذه الصلاة كنز مدخر، كنز مدخر، كنز مدخر لك، لن تشعر بثقلها لأنها لقاء العبد بربه، لن تشعر بثقلها، لكن ثوابها عند الله عظيم، لكن ثوابها عند الله عظيم. فإنك لن تخطو خطوة تأتي بها إلى المسجد إلا كتب الله لك بها حسنة ووضع بك بها عنك خطيئة، ولن تمكث في المسجد إلا وأنت تصلي عليك الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، فإذا جهدك كله محسوب لك، جهدك كله محسوب لك، وضوءك وإقبالك على الصلاة ومشيك وخطاك وبقاؤك في المسجد فضلا عن صلاتك التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في جماعة تفضل صلاته تفضل صلاته منفردا بسبع وعشرين درجة، يعني سبعا وعشرين درجة فرق ما بين صلاة المنفرد وصلاة الذي يصلي في جماعة. فهذه في الحقيقة يعني تبين، أو هذه كلمات أقل أو شيئا قليلا من مما هو في حقيقته المعاني المرتبطة بالصلاة. ويكفي أن الصلاة يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كم من صلاة حجبت صاحبها عن منكر، كم من صلاة كفرت عن صاحبها سيئاته، كم من صلاة فتحت لصاحبها أبوابا من الخير لا يعلمها إلا الله. وفي المقابل يقول الله تبارك وتعالى في التوعد على ترك الصلاة: ويل للمصلين الذي هم عن صلاتهم ساهون. ويقول تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن غي، هذا يقول هذا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، يعني هذا الذي يسمى غي هذا واد في جهنم نسأل الله العافية. وكذلك يقول أهل العلم في ويل أنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. هذا ما يتعلق بمقدمة أحببت أن أقولها قبل أن أذكر ما يقول أهل العلم في تارك الصلاة. تارك الصلاة في الحقيقة كما ذكرت إنسان لم يؤدي شيئا من شكر الله تبارك وتعالى، ولم يؤدي ما يجب عليه لله تبارك وتعالى. ولهذا ولعظمة الصلاة وعظمة الشرع بها والأدلة التي تبين خطورة تركها، أهل العلم أو جمهور وطائفة كبيرة من السلف يقولون إن تارك الصلاة كافر، يقولون إن تارك الصلاة كافر، ولهم أدلة كثيرة على ذلك، منها من القرآن ومنها من السنة. أما الأدلة من القرآن فقول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم عقب ذلك الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بمعنى أن المنافقين الذين كانوا لا يسجدون لله عز وجل، أن الله يتجلى كما في حديث أبي سعيد، أن الله يتجلى للناس يوم القيامة فيسجد له المؤمنون، فيأتي المنافقون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة أو كانوا لا يسجدون لله تبارك وتعالى ليسجدوا، فتكون ظهورهم كصياص البقر، كلما أرادوا أن يسجدوا وقعوا على قفاهم. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يسجدوا لله تبارك وتعالى. فهذا يستدل به أهل العلم أو من يقول بكفر تارك الصلاة على أن تارك الصلاة على أن تارك الصلاة كافر. ويستدلون أيضا بقول الله تبارك وتعالى في كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول أمر مبرر لدخولهم سقر، نسأل الله العافية، ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي جعلكم في نظام والسلك وأهل سقر؟ وسقر اسم من أسماء جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا في الحقيقة يستدل به بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة، لأنهم جعلوا أول سبب من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين. وأهل العلم يقولون إن الحكم تبع لهذه النقاط الأربعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا، من أن كل واحد منها موجب للنار. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومسروق بن الأجدع أن هذا الأمر، يعني قول الله ويل للمصلين، هذا في من تركها حتى يخرج وقتها واعتبروه بذلك كافرا. وكذلك قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أقاموا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولهذا سئل ابن مسعود عن هذه الآية ما إضاعة الصلاة الواردة في هذه الآية، فقال رضي الله تعالى عنه تأخيرها عن وقتها، يعني من أخرها عن وقتها استحق هذا الحكم الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فقالوا ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال لو تركوها لكانوا كفارا، يعني لو تركوها لكان حكمهم حكم الكفار. وكذلك يستدل أهل العلم بقوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، فجعل شرط الأخوة بين المؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهنا ربط الله تبارك وتعالى الأخوة الدين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك يستدلون بقوله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهذا الوصف ربط الحكم بالوصف هذا أنه لم يصدق ولم يصلي، والحكم إذا ربط بشرط فإنما يدل على أن التحقيق المناط أو تحقيق الحكم في المسألة يرتبط بتحقيق هذا الشرط. فالشرط هذا أنه لم يصلي أو لم يصدق ولم يصلي فهو في الحقيقة من أهل النار، نسأل الله العافية. وكذلك يستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأتى هنا بالخاسرين بأل التي تدل على الاستغراق، يعني الذين اكتملت خسارتهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. والأدلة من السنة أيضا يستدل أهل العلم بأدلة من السنة كثيرة في الحقيقة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني العهد الذي بيننا بين أهل الإسلام وغيره من أصحاب الأديان الصلاة، أن المسلمين يصلون لله تبارك وتعالى، فمن ترك الصلاة فقد كفر، يعني يلتحق بغيره من أهل يلتحق بغير أهل الإسلام، لأن صفة أهل الإسلام إقامة الصلاة. وفي الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان. مع قارون وفرعون وهامان، ومعروف أن هؤلاء من رؤوس الكفر. ويقول أهل العلم إن من شغلته تجارته عن الصلاة فهذا مع قارون، لأنه مثل من شغلته تجارته عن الصلاة، ومن شغلته وزارته عن الصلاة فهذا مثله مثل هامان، ومن شغلته رئاسته وحكمه وملكه عن الصلاة فهذا نسأل الله العافية مع فرعون. فهذه أدلة واضحة ظاهرة تدل على هذا. ومنها أيضا حديث أبي الدرداء يقول أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، وألا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فهذه الأدلة في الحقيقة يستدل بها أهل العلم وطائفة من أهل العلم على تكفير تارك الصلاة، على تكفير تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة كافر. وهؤلاء الذين يقولون، وكذلك الذين كما هو قول الإمام مالك والشافعي، يقولون إنه لا يكفر، لكن كلهم يتفقون على أن تارك الصلاة يقتل، على أن تارك الصلاة يقتل. فمنهم من يقول إنه يقتل حدا، يعني كحد الزنا ومثل قصاص القتل، ومنهم من يقول يقتل كفرا لأنه ارتد بتركه الصلاة عن، لأنه بتركه الصلاة ارتد عن الإسلام. فلهذا أهل العلم جلهم يرون قتل تارك الصلاة، فتارك الصلاة عقوبته عندهم القتل، ويستدلون على ذلك بأدلة، يعني أن الصلاة عاصمة من القتل، وأن ترك الصلاة مؤذن أو مبيح أو مشرع أو مجيز لقتل تارك الصلاة. وفي ذلك يستدلون على ذلك بما روى البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، يعني أن المسلم هو من استقبل الصلاة، من استقبل قبلة المسلمين وصلى صلاتهم وأكل ذبيحتهم. أما من لم يفعل ذلك فليس بمسلم، فليس بمسلم. وكذلك قول حديث محجر بن الأدرع الأسلمي يقول إنه كان في مجلس فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته يقول، يعني يستأذنه في قتل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي مع الناس؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهيت عنهم، أولئك الذين نهيت عنهم. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، يعني لم أمر أن أشق وأنقب عن قلوبهم، فهذا ما دام أنه رجل يصلي فإنه معصوم دمه، معصوم دمه. ويستدل أهل العلم أيضا بجواز قتل أو بالحكم بقتل تارك الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا الحديث حدد أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه في حقيقة الحال يعصم دمه ولا يكون أو لا يجوز عندها وقتها قتله. أما إذا لم يقم الصلاة ولا يؤتي الزكاة فإنه ممن يجوز قتله، وشرعا لهذه الأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتكفير تارك الصلاة والحكم بقتله حدا أو بقتله كفرا وردة. وهناك بعض أهل العلم كعبد الله بن المبارك وأبي حنيفة وبعض أهل العلم لا يرون كفر تارك الصلاة، لا يرون كفر تارك الصلاة، ويستدلون بأحاديث عديدة كنا ذكرناها عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، أو قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قوله النبي، أو الأحاديث الشفاعة التي سبقت وفيها أن الله تبارك وتعالى يخرج أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فقالوا هؤلاء لم يخرجهم الله تبارك وتعالى إلا لأنهم لم يكفروا، ولو كانوا كفارا لما أمكن خروجهم من النار، أو لما أخرجهم الله تبارك وتعالى من النار، لأن الله قد حكم على الكفار عموما بالخلود في عذاب جهنم، وإنما يخرج من النار من كان عنده التوحيد. فلذا يقولون إنه من كان عنده التوحيد فإنه في الحقيقة يخرج من النار، وإن كان لا يصلي نسأل الله العافية، لكن الحقيقة أن من لا يصلي فإنه لم يأتي كما قلت بشيء من دين الله، ولم يقم أمرا من دين الله عز وجل سوى أنه أتى بالشهادتين. وأهل السنة يقولون إن الشهادتان في الحقيقة هما مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإذا أتى بمفتاح له أسنان من الصلاة والزكاة والصيام والعمل الصالح، فهذا في الحقيقة هو الذي يفتح له الجنة بلا إله إلا الله. أما من أتى بلا إله إلا الله ولم يصلي، فالذين يرون كفره يقولون إنه أتى بناقض من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا كان لم يسجد لله عز وجل ولا يعبد الله تبارك وتعالى ولا يقف بين يدي الله عز وجل، فأي عبادة عبد الله تبارك وتعالى، وأي تحقيق لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفذه وأتى به، وأي تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله والصلاة في دين الله وفي شرع وفي ملة الإسلام أعظم الأركان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها عمود الإسلام، كما في حديث معاذ بن جبل: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يقول، وذروة سنامه الجهاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لهذا يقول أهل العلم: إذا سقط العمود سقطت الخيمة، فإن الخيمة لا تنتفع بالأطناب ولا بالحبال إذا سقط عمودها، فمن لم يصلي فقد أسقط عمود الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أنه يدعوهم، أول ما يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، قال: فإذا هم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم داعيته معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو متجه إلى اليمن أن يخبر الناس بهذا التسلسل، وأن الصلاة تطبيق للشهادتين، وأن الزكاة تطبيق أيضا للشهادتين، فهذا في حقيقته دليل على خطورة وضع الصلاة، وأن الصلاة أمرها عظيم. لهذا ثبت عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما طعن وذهب به إلى بيته وغشي عليه رضوان الله تعالى عليه وجاءت الصلاة، فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، فنادوا عليه بالصلاة فاستيقظ رضي الله تعالى عنه، فسألهم عن الصلاة: هل انتهت؟ قالوا: نعم، صلى المسلمون وانتهوا. قال رضوان الله تعالى عليه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لهذا يرى أهل العلم أن إجماع الصحابة كان هو على تكفير تارك الصلاة، وهناك كما ذكرت من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، لكن حقيقته في نسأل الله العافية خطر عظيم. ويكفي في الدلالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني إذا تابوا عن ترك الصلاة فمعنى ذلك أنهم يرجعون إلى دين الله، وحتى يحسبوا من أهل الصلاح والتقوى، وحتى يحسبوا من أهل الرضوان والقبول عنده سبحانه وتعالى. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.